لاحظوا كيف جاءت كلمة خير منكرة وكيف سلطت عليها من هذه العرب يقولون انها للاستقصاء ما تفعل من خير اي ينكر هذا الخير معنى ذلك ان اعمال الخير كثيرة جدا ولا تكاد تحصى وليست عبارة عن الصلاة والصيام والصدقة والحج مثلا بل ان كل خدمة من الانسان للانسان وكل عمل يبني فيه الانسان نبنة في المجتمع الاسلامي الذي امر الله عز وجل بجمائه ان من الجانب الاقتصادي او من الجانب الاجتماعي او من الجانب الثقافي او من الجانب السياسي مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل فكل ذلك خير حتى وان كان الظاهر عملا دنيويا والمعنى ذاته نلمحه واضحا بالآية التي سلمت وما تفعل من خير يعلمه الله أي كل ذلك يدخره لكم ويصيبكم عليه يوم القيامة ولن يفوتكم شيء من أجل ذلك كله هذا المعنى ذاته يؤكده الله عز وجل في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والاعتبار ان الشاهد ليس في الشر ما ذكر المؤلف الفقرة الآن من نص القرآن وانما اكتفى عند الفقرة الاولى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ايضا كلمة خير جاءت نكرة يبين لنا البيان الالهي مدى اتساع وجوه الخير ومدى كثرة تنوع ابواب الخير ومن ثم ليبين لنا ان اي عمل صالح معنى كائنه يفيد المجتمع مهما كان كائنا فان الله عز وجل يقدر اجره لصاحبه حتى ولو كان شيئا انت تراه تافها جدا ورمز له البيان الالهي بكلمه ذره والنبي عليه الصلاه والسلام مثل له في الحديث الصحيح بقوله واماطه الاذى في الطريق صدقه يعني هو اكثر واكثر عمل اجتماعي يفيد يقول به الانسان هذا خير وعمل صالح ولن يضيع الله عز وجل لك اجرا عليه حتى ولو انك كنت تراه من التفاهه بمكان احدنا يمر في الطريق سيرى اذى شوكه شيئا يمكن ان يتعذر به بعض الناس فينحني ويبعد هذا الاذى البسيط للزمان عن الطريق ويمضي في شانه وربما ينسى بعد لحظه العمل الذي قام به ولكن الله لا ينسى نعم لا ينسى الباري عز وجل يحسنه يحفظه له فما بالك بالاعمال الاجتماعيه الاخرى فقط المؤمن بمقياس العمل الصالح والذي يسمى خيرا في تعريف القران ان يفيد الانساني ان يفيد المجتمع الانساني بشكل ايجابي او بشكل سلبي الاعمال المفيده بشكل سلبي كل عمل يحفظ قيامك من اي شيء مثل ابعاد الاذى من الطريق هذا عمل صالح سلبي لانك تبعد شيئا ضارا عن طريقهم الطبيب فيما يعكس عليه من اعمال يكون من اعظم الاعمال الصالحه الفلاح والزارع في حقله يكون من اعظم الاعمال والقربات الى الله سبحانه وتعالى الصانع الذي يعكس على صناعه سلعه مفيده للانسان في مقياس الشرع الافاده انما توزن بميزان الشرع يقوم باعظم الاعمال المبروره الصالحه الانسان الذي يعكس على دراسه علم من العلوم ايا كانت التي تعود بالنفع والفائده الى المجتمع يقوم بارع العمل من الاعمال الصالحه التي يكتب الله لصاحبه الاجر عليها الانسان الذي لا يدخر وسعا في تقديم المعونه للاخرين ايا كان يقوم باعظم الاعمال الصالحه والمشروعه فضلا عن من يقوم بعمل اسلامي ديني وهكذا فوجوه الخيرات في نظام الاسلام كثيره جدا جدا جدا كل مرافق الحياه التي تهيئ للانسان حياه سليمه مستقيمه من الاعمال الصالحه ومن الخير المبرور فقط بشرط واحد وهو ان يراد به يدعو الله سبحانه وتعالى هذه طائفه من الايات ونبدا بعد ذلك بالاحاديث اما الاحاديث فكثيره جدا وهي غير منحصره فنذكر طرفا منها الاول عن ابي ذر جندك ابن جناده رضي الله عنه قال كنت يا رسول الله اي الاعمال افضل قال الايمان بالله والجهاد في سبيله قلت اي الرقاب افضل الرقاب العزيز عن الاعتاق قال انفقها عند اهلها ان تعتق انفق الرقاب عند اصحابها واكثرها ثمنا قلت فان لم افعل قال تعين صانعا اي تصنع الاجر الثاني بزياره الى الله ارايت ان بعدت عن بعض العمل فلم استطع القيام بهذا قال فكفت الشره علي فانها صدقه منك على نفسك متفق عليه لاحظوا هذا الحديث ومرماه الاجتماعي ابو ذر رضي الله عنه معروف من هو جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل كأنه رضي الله عنه علم أن أعمال الخير كثيرة والقربات إلى الله لا تحصى لكنه مريد أن يعلم ما هو أفضل عمل من هذه الأعمال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بالله والجهاد في سبيله هذا افضل الاعمال المبروره اول الاعمال الايمان بالله عز وجل الايمان اين مكانه ايها الاخوه العقل والقلب ومع ذلك سماه رسول الله عملا ابو ذر يسال عن افضل الاعمال فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بالله قد يكون قائلا ان الايمان ليس بعمل الايمان باعتقاد وجزم عقلي واستنباط وجدان نعم

لا نشك انه يفيد الناس في هذه الحياه الدنيا. ولذلك فقد امرنا الله بان نشكره، والاسلام يامرنا بذلك. لم يشكر الله من لم يشكر الناس. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام: من اسدى اليكم معروفا فكافئوه. من للعموم، ان كان مسلما او غير مسلم. فمن اعانك، من اكرمك، من سببك، ينبغي ان تكافئه ان استطعت، وان تشكره بقطع النظر عن مذهبه ومسلكه. لكننا نقول في نفس الوقت ان هذا الجهد الذي يبذله هذا التجويد او هذا العالم المختلف جهد اكثر اشبه ما يكون بتلك الشجر العظيم الوارثة الظلال، لكنها لا تعطي الغاية منها. ما الغاية؟ الثمار. ما الطويل بيحتاجه؟ نرى منظرها، هذا المرأة كان جميل فائدة، لكن الفائدة الجلة ما هي؟ الثمار، فهي شجرة بتراء. هذه حقيقة. أيضا هذا الطبيب فيما قام به من عمل لم يصل إلى كبد الفائدة لنفسه من وراء هذا الأمر. غدا سيموت وسيكتشف أن الأمر كان على خلاف ما تصور، وسيرحل إلى الله ويقف بين يدي الله ويعود بالذاكرة إلى خدماته، إلى جهوده التي قام بها، ويتمنى أن لو استفاد من تلك الجهود شرع مقير، كما ينظر إلى كثيرين قدموا خدمات أقل لكنهم استفادوا يوم القيامة، لكن أعماله هي تذهب أدراج الرياح. إذا هذا الإنسان هو كما استفاد شيئا، بذل جهدا وعرف وصد وتعب دون ان يستفيد شيئا يبقى من وراء عمله هذا. لان الانسان اذا اكتشف مصيره يوم القيامه، الدنيا التي اكبر عنها يراها وكانها عباره عن ساعه مؤيده، يراها وكانها ساعه يراها من التفاهه في مكان، فلا يبالي بلياليه الحمراء ولا يبالي بايامه الصفراء او البيضاء ولا يبالي بالغنى الذي كان يطلقه به. لا، كل هذا انتهى. هو انما يعيش في سرب تلك الساعه، والماضي الذي اكبر عنه انقطع رشده كبر وخدم وادى اعمال كثيره، يتمنى ان لو اسعفه شيئا من تلك الاعمال في ذلك اليوم، ولكنه يجد ان تلك الاعمال انفصلت عنه، يمد يدا اليها فلا ينال منها شيئا. اذا نكر. لماذا لم يستفد؟ لان اعماله لم تقم على اساس في ميزان الله عز وجل، فكان كمن يرقم يكتب على ماء، او كان كمن يبني على رمان. فرعان ما تطير الرياح بذلك البناء. وهذا معنى قول الله عز وجل: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا كلام الله قطعا لا ياتيه كله. ويؤكد هذا في قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا اعمالهم يوم القيامه. اذا الدنيا لا، من اسدى اليكم معروفا فكافئوه. نرفع على راسنا ونعطيه كل ما يريد من مكافاه، هكذا يقول ديننا. اما الله أحكم الحاكمين فيكون الكلام الثاني. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده بدلا من أن يجد الماء الذي كان يحلم به وجد ما لم يكن متوقع وجد الله عنده فيتاه حسابه والله سريع الحساب. إذا أرأيتم كيف أن أفضل الأعمال ما هو؟ الإيمان بالله لأنه أساس كل عمل. قد يكون قائل منكم طيب ما ذنب هذا المسكين؟ لماذا لم يكرمه الله يوم القيامة؟ ألم يخدم عباد الله؟ ألم يأتيهم؟ ألم يسهر عليهم؟ والله نحن نعلم أن هنالك أشخاص يعني من الفعاليات التبشيرية يأتون من أقصى أوروبا يحمل أحدهم معه قميص فقيدته في أشد أيام الشتاء فردا يقود الطين والنحل إلى القرى النائية ليكبر المرضى. كيف نتصور أن هذا الإنسان وأمثاله يؤذر الله عز وجل أعماله؟ ما الجواب؟ أنا قلت أيها الأخوة جواب عن هذا الإشكال مرارا وكتبته في كثير من المجلات تكرارا، ومع ذلك فإن مصيبتنا ببعض الناس مصيبة لا تنفع. مصيبة فعلا ما هي؟ هي أن بعض الناس يطيلون ألسنتهم بالنقد على الإسلام بمقدار ما يتكاتلون بدراسة الإسلام. إن طلبت منهم أن يتعلموا الإسلام تساءلوا واعتذروا وأعرضوا ولم يحاولوا أن يعلموا من الإسلام علما. فإذا جاء من يتكلم عن الإسلام مد لسانه تكون شعبا في حق الإسلام. دائما الشيء الجميل التماسك، الشيء القبيح المستشنع عدم التماسك، عدم التماسك، التشاكل. تريد أن تنتقد أن تقل، لكن بعد أن تتعلم. ما أكثر الذين يقولون من هذا الشيء لم يكلف نفسه في قراءة شيء من مبادئ العقيدة الإسلامية، بقراءة شيء من أصول الثقافة الإسلام، أصول الثقافة. ومع ذلك يجلس في المجالس متكئا مستمعا العلم. أين هي عدالة الله؟ يقول أليس من الظلم أن يقترع إنسان هذا الدور الذي يدرس علومنا الشرعية بنوره والذي يصلي في مساجدنا على غيره عمل ما أدى مثله إلى الإنسانية الإنسان، ثم يوم القيامة الباري سبحانه وتعالى يجعل عمله كسراب؟ يقول هذا الكلام من منطلق العنفوان. فماذا نقول؟ لأن أعلم أن المشكلة لن تنتهي لو جاءت مرة وعشرة وعشرين، لأن هذه الفئة من الناس تظل جاهدة في دراسة الإسلام مش رائدة في الوقت ذاته إلى الانتقاد على الإسلام. شيء غريب. نقول ترك الإسلام وخذ أي قانون من القوانين، أي قانون من القوانين الوضعية التي صنعها عقل الإنسان. يقول هذا القانون في نطاق مبدأ التعاقد بين طرفين، أنه إذا تعاقد إنسان تاجر مثلا مع إنسان آخر ليتوظف عنده أو صاحب مصنع تعاقد معه إنسان ليشتغل في المصنع، أو صاحب أرض تعاقد معه إنسان ليشتغل في الأرض. القانون يقول يجب على صاحب العمل، صاحب الأرض، صاحب المصنع أن يعطي العامل الأجر الذي طلب، الأجر الذي طلب. فإن أعطاه رب العمل أجرا آخر غير الذي طلبه يكون قد ظلم. ولو أن هذا العامل قال لرب العمل سأشتغل في أرضك على أن تعطيني ثمار تلك الأشجار، أنا سأشتغل في الزراعة لكن أنا أريد ثمار تلك الأشجار، وقام بعمله على هذا الأساس، ما الذي يستحقه هذا الإنسان؟ بالتقييم. فلو قال له لا لا، بعد أن انتهى من العمل أنا سأعطيك شيء آخر بعد من هذا، يكون ظالم. لو أن عمله فقط أن يسكنه دارا معينة، أو أن يشتري له الدواء الذي يحتاج إليه بسبب مريض من أقاربه أو أصدقائه، إذا هذا التابع مكلف بأن يعطيه هذا الأجر. هل هنالك من يخالف في هذا؟ ناتي الآن إلى الشريعة الإسلامية. هذا الطبيب الملحد الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بيوم القيامة، عندما يسبب الناس ما المكافأة التي ينتظرها؟ ينتظر دعاية لدولته، ينتظر أن نبني له ربما مثلا نصف سكان في القرية التي خدم فيها أهلها وكذبها، ربما ينتظر مالا، ربما ينتظر أي فائدة أخرى. يقول لنا الإسلام يجب أن نعطيه الأجر الذي تلزم. يجب تذكار نرفع له مثلا تذكاريا في المئة مثلا. طلب تحميد ذكراه، كثيرون هم الذين يقولون الإنسان إذا رحل إذا مات لا يترك وراءه إلا سمعة طيبة، المجازيب الجلد والمبطلون هكذا يقولون ما يترك وراءه إلا سمعة طيبة، ولا خلق يكون نتبعه بسمعة طيبة إلى يوم القيامة. كلما ذكر اسمه نقول له والله لقد فعل، ونحن نؤلف له كتبا ونحن نثني عليه بهذا العمل. طلب مالا نعطيه المال الذي طلب. يقول الاسلام اي شيء طلبه هذا الانسان المخترع الطبيب العالم الذي اسدى الى الانسانيه خدمات يجب ان نعطيه. طيب بناء على هذا القانون هل طلب من الله اجرا؟ ومن عندما كان يذكر بالله كان يسكت، اذا لم نصب اجرا من الله ولم نعمل بهذا القدر وانما طلب شيئا. يقول الله اعدل العادلين احكم الحاكمين وارحم الراحمين، اعطيه اجره الذي كان. فإذا جاء يوم القيامة يكتشف الحقيقة يرتفع النقاب له عما كان يسخر منه، وكان يعاده على الجزاء الآخر الذي ذكره لعباده، وأخذ يمد يد الطلب أن الحق قانونا لا أقول شرعا أن نأخذ شيئا المنطق القانون. يقول الله هذا أنت عندما كنت تخدم المجتمع تصر على أجر معين، وقد أوعدت إلى عبادي أن يعطوك ذلك الأجر وقد أعطيت فقد أخذت أجرا، أليس هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون مسلم حتى في الجامع يوصى بالعالم يوم القيامة فيقول له الله عز وجل لقد آتيتك علما. فماذا سمعت به؟ يقول له يا رب لقد علمته الناس في سبيلك. يقول انما علمته الناس ليقال عنك عالم ليبني لك ذكرا. لقد قلت انا طلبت من يوم يعمل في الكلام وعمل كلك صوم الغول عندما كنت في الدنيا فقد اخذت اجرك. ويؤتى بالاغنياء الذين كانوا ينفقون ايضا الاموال من هذا القبيل ايضا يقال لهذا الزمن انت انما انفقت ليقال عنك كريم. ولذلك كنت تكلفهم بان يدعوا لوحة هذا العمل من عمل المسلم فلان فلان فلان فقد اعطيت اجر فلم يبقى لك شيء. ما هو الانتقاد على هذا المنهج الالهي في معامله عباده؟ ما هو؟ من الذي يستطيع ان ينتقد من وجهه نظر العداله او الرحمه حتى من العداله والرحمه انسان عاش حياته كلها والحقائق تطرق باب عقله والمذكرات تذكره يا هذا اصطلح مع ربك ولو قبل موتك بيوم تتحول سيئاتك حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن جاء الى الله اصطلح مع الله عز وجل لا يصطلح يفهم من شيء اسمه ايمان من شيء اسمه حياه اخره. نعم وجعل كل امر من مدح الناس سماء الناس المال الذي يأخذه من الناس أو هو قول زعامة يريد أن يبني من وراء عمله هذا زعامة. البار عز وجل من عادته أن يفتح الباب لهؤلاء فعلا ينالون ليس بهم هذه. إذا المال لو أن هؤلاء الذين ينتقدون على الإسلام يطيلون ألسنتهم كما قلت في حق الإسلام يتعلمون بقدر ذلك الاسلام ليكفروا على انفسهم وعلى انفسهم. لكن ما اعظم شان الانسان الذي لا اتصور انسانا اثقل ذلا منه هذا الذي يظل متكاسلا عن دراسه الاسلام معرضا عن دراسته لا يعلم منه شر نصير. ولكن اذا جاء حديث الاسلام قفز بالكلام والنقد وما الى ذلك. نسال الله العفو والعافيه من هذا السبع الشنيع لا في الاسلام في غير الاسلام ايضا. انا والله ايها الاخوه ما احب ان امد لساني بالحديث عن شيء قبل ان افهمه اطلاقا. واعد هذا لكل انسان عاقل في يوم من الايام ان يعدل في هذا المكان او في غيره في مجلس من المجالس انتقد المذهب الوجودي. قال لي احد الجالسين في المجلس كل مجالسها هي فعلا لكنها علمتني هذا من سنوات قديمه. قال لماذا تعلم من المذهب الوجودي الذي يقول نظرت إليه قلت شيء تافه جدا أعلم لكن شيء تافه جدا وما أتحقق وأنا راجع عن كلامي. الحكمة ولو كنت أعلم أن المذهب الوجودي سلفا باطل لكن هذا الكلام في باب النقد والمحاورة غير واردة. حسبت على دراسة هذا المجلس درسته دراسة تلميذ لعلم كما أدرس دين الله عز وجل حتى إذا عدت أتكلم أستطيع أن أقول كلام سليم. نحن ندرس كل ما نجده أمامنا مما يمكن ان يقوم تعارض بينه وبين الاسلام بدقه وبدقه لعله سواء او لعل فيه سواء نأخذه. لماذا الآخرون لا يفعلون كثيرا؟ أنا عندما أدرس هذه الفلسفات وهذه المذاهب وهذه الآراء وأنصت وأقرأ كلام تافه ربما أصبر عليه أقرأه وباحترام بسبيل أن لا نغلق الناس حتى هم عند الخير. طيب لماذا أنت يا هذا يا من تختلف الانتقاد على الإسلام لماذا لا تتعلم الإسلام كما نتعلم نحن الثقافات الأخرى الغير الإسلامية؟ حلالا لك أن تنتقد لكن بعد أن تتعلم، وحراما حراما جدا في دار اللياقة والذوق والإنسانية والموازين الثقافية أن تطول لسانك في النقد على شيء لا تحبه. نعم، إذا عرفنا الآن لماذا كان الإيمان بالله أساس الأعمال الصالحة كلها، لأن جدوى الأعمال الصالحة يعني بالجدوى الجدوى الذي سيلقاه الإنسان يوم القيامة إنما يتوقف على الإيمان. هذا إلى جانب أن كفاء الحسد أيضا بالإخلاص لك إنما يتوقف على الإيمان، لأن إذا لم أكن مؤمنا لم تطمئن إلى جانبي أبدا، والله الذي لا إله إلا هو، ولن أطمئن إلى جانبك إذا ما كنت مؤمنا، لن أطمئن إلى جانبك. ممكن أن تظهر الخدمات لأن تتحدث هدفا، لأن الإنسان الذي لا يخشى الله في غيبه في سره ممكن أن يخدع الناس خداعات لا نهاية له، وهذا شيء يعرفه المؤمن ويعرفه غير المتدينين أيضا. عندما تجد انسانا تاجرا لا علاقة له بالاسلام قط، لا يمارس من حقوق الله شيئا، اذا عرض عليه شخصان ليستغرق في متجره وراء صندوقه احدهما متدينا صادق التدين والاخر غير متدين، ايهما يفضل؟ يفضل المتدين كلنا نعلم ذلك لأنه يطمئن إليه. طبعا ليس المتدين عن رياء، هؤلاء ليس مثل هؤلاء المنافقون، هؤلاء خداعون، لكن أقول عرض عليه واحد متدين تدينا حقيقيا يخاف الله، والآخر أخلاقه كما يقولون لكنه غير مؤمن غير متدين، يطمئن الى الاول ولا يطمئن الى الثاني على الرغم انه هو غير متدين. هذا ضلالته. عندما يلتقي المسلمون مع اعدائهم على خط القتال دفاع عن ارض عن ارض عن عرض عن وطن عن دين كل ما تشاء، من الإنسان الذي يتوقع منه أن يقدم البلاء الحسن، أن يضحي بالنفس والدين؟ أكثرهم تدينا. وانظر إلى من يرتبون الأمور في تلك الساعة يتحركون على هذا الأساس ثقة يقاتل. ولذلك كان الإيمان بالله عز وجل دعامة تبنى عليها الأعمال الصالحة. هذا الكلام واضح. بعد الإيمان بالله درجة ثانية الجهاد في سبيل الله عز وجل. كلمة الجهاد في سبيل الله كلمة عامة أيها الأخوة، تعني بذل الجهد بكل أنواعه في سبيل مرضاة الله عز وجل، فنذلك النفس روح جهاد، بذل المال جهاد في سبيل الله، بذل نفاقتك وعافيتك وصحتك سهرا وذرا في سبيل الله جهاد، بذل وقتك في سبيل مرضاة الله جهاد. فالجهاد ليس خاصا بوجه من المجيد. عندما يقول الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده، تنفك كلمة وجاهدوا كل هذه الأموال. إلا أن هنالك فرقا، الجهاد بالمال، الجهاد بالعافية والصحة والطاقة، والجهاد بالعلم وبذل الأشياء المعنوية والمادية، يجب على كل فرد بنية حكم تبويض، وبدون واسطة إمام أو نبي أو أي أحد. وهذا أعلى أنواع الجهاد. الجهاد بالنفس يعني الكفار، تقديم الخير، أيضا من أعلى وأرقى أنواع الجهاد في سبيل الله. لكن على أن يكون مفتاح هذا الجهاد إمام المسلم، الحاكم الأعلى للمسلم، أي أن لا يكون هنالك جهاد تحت راية الأمنية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون هذا الجهاد بإشراف إمام المسلمين ورئيسهم. ذلك لأن هذا النوع من الجهاد خطير، خطيرا في آثاره المفيدة وخطيرا في آثاره الضارة. لأن هذا الجهاد لا يمكن أن يتم على مستوى الفرد، لأننا لابد أن يتم على مستوى الجيش كامل. فرد ممكن يجاهد بمال واحد كثير، ماله مشربك بغيره، ولكن أن يجاهد الإنسان بدمه جدوى هذا الجهاد متوقف على شبكة تعاونية من المجتمع كله. وفي هذه الحالة من الذي ينبغي أن يفرق؟ إمام المسلمين. وهذا الكلام له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في جد الحاضر. فالحمد لله رب العالمين. ويقول نعم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أعرض عنها، ما قال جاهلها. الإعراض جاهل من جواهر الكبر. ويقول فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. هذا الكلام واضح ونافع الدلالة، ولذلك ينهي شرح هذا الحديث القدسي العظيم، وأرجو أن تكون من أولى ثمرات الفائدة في دراسة هذا الحديث أن نحفظه غيبا، أن يكون كل منا قبلها وحفظه غيبا. وقلت لكم إن أبا إدريس الخيلاني كان إذا روى هذا الحديث جلس على ركبتين، جثة على ركبتين، وروى هذا الحديث بكامل الخشية، لأنه حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. الحمد لله رب العالمين.